إذا أردنا أن نزاريهم على تقسيمهم وعلى صلاحهم كلما قالوا هذا مزاج قلنا لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين ولا يستطيعون أن يأتوا ببرهان إطلاقا في كل ما انحرفوا في مفهومهم ببعض الآيات وبعض الأحاديث المتعلقة بالصفات الإلهية. هذا ما يمكن ذكره في هذه المناصب. تعطيل من أجل ذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة البالغة أهمية أن المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد علما. تجسيم ضلال، لكن أضل هذا الضلال هو التعطيل، لأن التعطيل معناه إنكار وجود رب العالمين. التجسيم ضلال لكن فيه إثبات من دليل الحق سبحانه وتعالى، وبعضهم يصرح بما ينتهي إلى التعطيل المحض والعدم المحض. أنا أعرف أحد المشايخ هناك في دمشق، تلقيت عنهم بعض الفقه الحنفي وبعض النحو والبلاغة، كان يخطب يوم الجمعة على ملأ من ألوف مؤلف من الناس، يقول ربنا لا فوق ولا تحت ولا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. فأقول أنا لو جيء بأفصح العرب لسانه وبيانا وطلب منه أن يصف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبودهم، لا تحت لا فوق ولا يمين لا داخل العالم ولا خارجه. هذا التعطيل والعياذ بالله، لكن نسبة التعطيل تختلف ما بين مثلا جهنين فهم يعطلون التعطيل المهضب مشتقا، وما بين الماتريدية والأشاعرة فهم يعطلون بعض الصفات لكن هناك صفات أخرى. هكذا كما قيل وكل خير في اتباع من السلف وكل شر في اتباع من خلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.